على نبينا الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الأيمان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في من قال هو يهودي أو نصراني إن فعل ذلك. صيغ القسم وأنواع الكلام به سبق معنا في ذلك. ومن هذه الأشياء التي يقولها بعض الناس وتصدر أحيانا على ألسنتهم على صيغة قسم يحلفون به، قد سبق معنا وسيأتي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي مثل هذه الأشياء المنهية عنها، إنسان يصف نفسه بوصف كفري لا يصح لا يجوز، فهل هو قد يكون قد يريد به منع نفسه أو حتى على فعل شيء، لكن ليس بهذا اللفظ أو بهذه الطريقة. سنسمع توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. رواه الجماعة إلا أبا داود، جماعة في مصطلح الشيخ أكيد مجد الدين بن تيمية وأدمه الإمام أحمد الإمام البخاري الإمام مسلم وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن هنا في هذا الحديث استثنى أبا داود فقط. نعم، إذن رواه، هذا حديث صحيح متفق على صحته. عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. لابد أن يناله شيء. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة. في هذا أولا، الحديث الأول فيه نهي صريح عن قول هذه القولة، كلمة أن ينسب الإنسان نفسه إلى ملة غير ملة الإسلام في طريقة وشكل يمين أو قسم. والظاهر الحديث بنصه في من أقسم في شيء غائب أو في شيء قد سبق أو حتى في المستقبل ولم يفعل، أنه قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا. وكأن هذا بل هو ظاهر قوي في الحلف على شيء قد كان ويؤكد وجوده وهو كاذب فيه، فإذا فعل ذلك فهو يعني كأنه مقر على نفسه بما ذكره، لأنه هو يقول قولا غير صحيح ويؤكده بنفي أو بإثبات على إثبات على نفسه أنه في ملة غير ملة الإسلام، إذن فهو مقر بأنه على غير ملة الإسلام ظاهر حاله. هذا لا ينبغي، لا يجوز للمسلم. طبعا هذا يدخل هو في اليمين الفاجرة، الإنسان الذي يحلف يمينا على شيء قد مضى وهو يعلم أنه لم يحصل، أو أنه حصل وهو يعني يقسم عليه أنه حصل وهو لم يحصل، أو يقسم أنه لم يحصل وهو قد حصل، وهو كاذب في يمينه، هذا بكل الأحوال لا يجوز. ولو حلف بالله، بل الحلف بالله في هذا أعظم، لأنه سمى هذه يمين الغموس وسيأتي، يعني يمين هو فيها كاذب. أما إذا حلف وأقسم بهذه الصيغة لأنه ينفي عن نفسه الإسلام أو ينسب نفسه إلى دين غير ملة الإسلام وهو كاذب في يمينه، فقد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كما قال، إذن فهو كما قال، يعني يحكم عليه بما حكم به هو على نفسه. وهذا وعيد شديد يحتاج إلى إنسان يجاهد نفسه ويعودها على ألا يقول في هذا القول الذي يؤدي به إلى الكفر، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. أما الحديث الثاني حديث بريدة فهو كذلك، يعني من تبرع من الإسلام في لتأكيد في فعل أو شيء أو لنفيه، فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث فهو كالحديث الأول، فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني ما هو بريء من الإسلام، معنى ذلك أنه أخرج نفسه من الإسلام. وإن كان صادقا فيما أكده ولكن بهذه اليمين أو بهذا القسم غير الشرعي غير المشروع، فيقول لم يعد إلى الإسلام سالما، يعني لم يبقى له إسلامه على الوجه الصافي الصحيح، يحتاج إلى أن يجدد إسلامه القوي. فالشيخ في الشارح بعد أن يذكر كعادته ما يتعلق بالسند، حديث ثابت ابن ضحاك حديث ثابت صحيح، وحديث بريدة يقول الذي يقول رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه يقول أيضا هو من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقد صححه النسائي، فهو من الحديث التي يعني قال أهل العلم بصحتها. وقوله بملة غير ملة الإسلام، الملة ما هي الملة؟ سمعوا أنه ملة يعني كذا، الملل شتى، والملل يعني ما المراد بها في اللغة وفي إصطلاح الناس يعني هكذا كما نفذتها، ملة كتل ميمي واللام المفتوحة المشددة، المراد بها الدين والشريعة. ملة الإسلام هذه ملة، وملة اليهودية والنصرانية والجرسفية يسموها الدراسفية والبوذية إلى آخر، أي دين أي شرعة ودين ينتحله أناس تسمى ملة، ولكن ولهذا يعني كلها كفر وكلها لا يصح ولا يجوز التعبد بها لله سبحانه وتعالى إلا ملة الإسلام، إلا دين الإسلام، والكفر ملل شتى. فالمراد بالملة هو الدين والشريعة، فمن حلف بملة غير الإسلام، نحن ملتنا الحمد لله الإسلام، ويجب أن نتمسك بهذا الدين ونحرص عليه ولا نخدشه بأي وسيلة بأدنى شيء مما يعني يلحق به، ونتحرز في قولنا وفعلنا وسلوكنا وتشبه، ولا نتشبه غير ملل بأهل الملل الكفرية إلى آخره. والذين ابتلوا هذا ابتلاء، وهذا يعني اتباع للهوى اتباع للشيطان في أنهم يخرجون عن الصراط المستقيم الذي هو دين الله إلى غيره من الملل والنحل. قال وهي ملة، كلمة ملة هذا في الحديث هي نكرة في سياق الشر فتعم جميع الملل، منها الكتاب كاليهودية والنصارية ونحوهم من المجوسية والصابعة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشيطان إلى آخره. كل من خرج عن دين الإسلام واعتنق دينا آخر أو فهو في ملة غير ملة الإسلام، فتكون دينه يكون دينه وشرعته على باطل. يقول المنذر اختلف في من قال أكفر بالله ونحوه، في كثير من الناس يا إخوان يقول هذا يعني أنه يهودي أو نصراني إلا ما يفعل هذا أو إن فعل هذا أو أنه كافر كذا إلى آخره، يعني يصف نفسه بغير الدين الإسلامي ليؤكد شيئا يريد أن يفعل أو ليؤكد فعلا حصل أو لينتفي أو يمتنع عن شيء. هذا لا ينبغي، لا يجوز أبدا، لأنه يوقع نفسه فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم به عليه من أنه يكون على الوصف الذي ذكره عن نفسه. يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى اختلف في من قال أكفر بالله ونحو في اليمين يعني إن فعلت كذا ثم فعل، يعني يقول يكفر بالله إن فعل كذا ثم فعل الذي حلف ألا يفعله، إذن ماذا نكث فيما قاله؟ لا، فهل من يعني الحكم الذي يترتب على ذلك؟ هل يكفر؟ هل يحكم بكفر؟ لأنه قال إن فعلت كذا أو أكفر إن فعلت كذا، ففعل الذي حلف ألا يفعل، فهل يحكم بكفره كما قال عن نفسه؟ أما ماذا يعني ما هو الحكم فيه؟ قال أو أنه ينعقد يمينه، يعني يعتبر يمينا منعقدة. يقول إن فعلت ثم فعل، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة والجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه، حيث الكفارة أن الكفارة هي يعني مترتبة على انعقاد اليمين، وهنا ما هناك يمين صحيح أنه تنعقد، لا كفارة عليه، ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه، إذا أضمر ذلك بقلبه فإنه عندئذ أنه أضمره بقلبه ونطقه بلسانه، لكن كونه ينطق به ويعلق كلامه يعني على هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. إنما هل يكون يمينا؟ الجمهور من أهل العلم يقول لا يكون يمينا منعقدا، لأن اليمين لا تنعقد إلا بالله سبحانه وتعالى أو وصف اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. يقول وقال الأوزاعي والثوري والحنفية والإمام أحمد والإمام إسحاق هو يمين وعليه الكفارة، هو يمين وعليه الكفارة. يقول ابن المنذر والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى، وهاتان هذان اسمان من أسماء الأصنام التي كان يعبدها أهل الجاهلية، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله، ولم يذكر كفارة. زاد غيره وكذا قال من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال، فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يشتري أحد عليه. ونقل ابن القصر من مالكي عن الحنفية أن محتج ليبدأ لكن هؤلاء الذين يقولون انه ينعقد يمينا، هذا الاستدلال بالحديث. طيب هو ينعقد يمينه عليه الكفارة، لكن بعد هو عندما وصف نفسه بوصف غير الإسلامي إذا فعل شيء أو إذا لم يفعل شيء ونكث في ما قاله، كأنه حقق على نفسه الوصف الذي ذكره. فإن اعتقد ما اعتقده بقلبه فهذا قال أنه يكفر، لأنه اعتقد بقلبه أنه على ملة غير ملة الإسلام ونطقها. فإذا لم يعتقدها، نحن الآن في عندنا في أصول الشريعة، أصول الإسلام، أصول الدين، بماذا يدخل الإنسان الإسلام؟ لماذا يدخل الإسلام؟ يدخل بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول، محمد رسول الله، يعني ينطقها. طيب إذن هي الفارق بين المسلم والكافر. لكن إذا نطق كلمة الكفر، فلا يقال عنه، لا يترك هكذا، بل يستفسر منه ويسأل ويستوضع. إن أراد به الكفر فهو كافر، لأنه أراده اعتقادا وقاله قولا، وإن لم يذكره، إن لم يريده، إنما نطق به، فهذا ارتكب خطيئة كبيرة ينبغي له أن يعدل عنها ويتوب منها ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى واستغفره فيما فعل. ولكن لا يحكم بكفره كما قال جمهور أهل العلم إلا إذا اعتقد ذلك، لأن الكفر والإخراج من الملة لا يكون إلا بالاعتقاد بالقلب والقول باللسان. نعم. يقول فهؤلاء، يعني هؤلاء الأئمة، القول الثاني أنه لا، أنه تنعقد اليمين وعليه الكفارة، واستدلوا بحديث، وإن كان ظاهر حديث قوله صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. لاحظ، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، مفهومه ما ظاهره أنه من قال لا، يعني من حلف باللات والعزى فكأنه يعني عظمها من دون الله سبحانه وتعالى، فكأنه خرج أو ارتد، يحتاج إلى أن يجدد إسلامه بقول لا إله إلا الله. نعم. ولكن لم يذكر في الحديث كفارة، وإذا فلا كفارة عليه. وكذلك قال من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال، فأراد في هذا، هم يقولون لا يحكم بكفره، ولكن هذا فيه تقليد، تقليد شديد في مثل هذا القول، وليس له، فليس له أن يقول حتى لا يشتري على أحد عليه أحد. هو نقل ابن القاسم المالكي عن الحنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة لأن في اليمين الامتناع من الفعل، وتضمن كلامه بما ذكر تعظيما، أو بما ذكر تعظيم الإسلام، تضمن كلامه بما ذكر تعظيما للإسلام. هذا يعني هو صحيح إلى حد ما، يعني كونه يؤكد بأن يفعل فعلا أو يترك شيئا بخروجه إن لم يفعله أو إن فعله خروجه عن ملة الإسلام أو أرجو التصالح بغير ملة الإسلام، فهو في هذا معظم لملة الإسلام. يقول أنا مسلم وأقول أن هذا الوصف العظيم الذي أنا فيه وهذه الملة التي أعتز بها والتي أنتمي إليها يعني أنتفي منها لو لم أفعل كذا أو كذا، فهو في ضمنا يعظم الإسلام ولا يعني استهينوا به. قالوا هذا ما دام فيه تعظيم لدين الإسلام فيلزمه الكفارة، لكن قام كما قلنا من قبل كما سيأتي من الحديث أنه لا ينبغي الحلف والقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول وتعقب ذلك بأنهم قالوا بمن قال وحق الإسلام إذا حنف لا يجب عليه الكفارة، فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام وأثبتوها إذا لم يصرح. يقول ابن دقيق العيد وهم كبار المحدثين الفقهاء الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به، وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله، وقد يطلق والله وبالله وتالله، وقد يطلق على التعليق بالشيء، يعني تعليق شيء على يمين، يعني يطلق على التعليق بالشيء، إن فعلت كذا حصل كذا. هذا يسمى في الحالة الطلاق، يعني يقول حلف بالطلاق، إن دخلت الدار فأنت طالب، وحلف بالطلاق، وهذا عرف الناس. وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقوله من حلف بالطلاق، فالمراد تعليق الطلاق. وأطلق عليه الحلف لمشابهته اليمين في اقتضاء الحنث أو المنع، وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني، يعني أنه يريد به اليمين لقوله كاذبا، والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى، وهذا بخلاف قولنا والله وما أشبهه إلى آخر ما قال. يقول في الحديث الثاني أو الحديث الأول فهو كما قال من حلف على يمين بملة غير ملة الإسلام فهو كما قال كاذبا، فهو كما قال. يقول قال ولا يكفر في سورة الماضي، ولا يكفر في سورة الماضي. سورة الماضي هذا سورة الماضي حلف بغير ملة الإسلام أو حلف بالله أو حلف على الماضي، إن كان صادق فهو صادق، وإن كان كاذب فهذا لا تجزئه الكفارة أصلا، لأن الكفارة هي يعني مقابل درء الإثم عن الحنث فيما حصل، يعني أنه وعد وأكد وعظم الله سبحانه وتعالى على شيء أكده ثم اختلف فيه، فوقوعه فيه يرفع عنه، فهذا ما يمكن أن يلحقه، يعني تتحمله الكفارة فتجزئ فيه. أما الكذب الصريح والفجور في اليمين فلا تغني فيه الكفارة، لا تغني فيه الكفارة، يعني ما دام هو يعلم أنه كاذب وحلف على شيء وهو كاذب فمهما كفر لا تغني عليه الكفارة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا سيحاسب ويعاقب، يعني سيعاقب عقابا أليما، لأنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا وغموس تغمس صاحبها في نار جهنم. فقال لا يكفر في يكثر في سورة الماضي إلا إذا قصد، أو لا يكفر كذلك إلا إذا قصد التعظيم، وفيه خلاف عند الحنفية لكونه تنجيز معنى إلى آخر ما قال. ومنهم من قال إذا كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر، وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل، سواء يعني إذا كان يعرف أنه يمين وهو قاله وهو كاذب فيه فإنه يحكم عليه بالكفر، لأنه دخل على شيء يعلم أنه يحقق هذا الأمر الكفري إلى نفسه. ثم الشيخ يقول والتحقيق التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، إذا اعتقد تعظيم ما ذكره من غير من ملة غير ملة الإسلام أو مما حلف به من ما هو شيء شركي، يقول إن اعتقد هذا كفر، وهذا صحيح لأنه اعتقد بالقلب ونطق باللسان. وإن قصد حقيقة التعليق فقط، يعني تعليق فعله أو تركه بما ذكره فانظر، فإن كان أراد أن يكون متصلا بذلك أيضا كفر، لأنه إن أن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر، لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ يعني ينقل يقول الثاني هو المشهور، ويخشى عليه قول آخر أنه يكفر بقوله. ثم قوله كاذبا زاد في البخاري ومسلم متعمدا، نعم أنه قد يكون يحلف الإنسان، أحيانا يحلف الإنسان إما بالله وفي صفة من صفاته وهذا يمين مشروع جائزة، أو يحلف بقول من هذه يعني الأقوال ليؤكد أن شيئا ما في الماضي قد حصل، أو أن شيئا ما في الماضي قد لم يحصل، وهو يعتقد أنه كذلك، وهو يعتقد أنه يعني صادق فيما حلف عليه، ويحلف ويقسم على هذا، والأمر شيء في حقيقته لم يحصل، يعني لم يكن هو ناس أن أو كذا، لكن يحلف ويقسم ويؤكد ما يعتقده، واعتقاده غير صحيح، فهو في ذاته من حيث الواقع كاذب، لأن يعني الكذب ما هو الإخبار بما لم يقع بما لم يكن، إخبار يعني مخالفة لكل ما، ولكن في اعتقاده وظنه صادق، يعني ما أقسم إلا وهو يعتقد أن ذلك قد حصل. فهل يعني فلهذا لقوله كاذب زاد في البخاري وفي رواية في الحديث زاد في البخاري ومسلم متعمد، فالذي يحلف طبعا هذا في الحلف وفي غيره في الإخبار، إنسان إذا هذا يدخل في مسألة حكم الكذب، الكذب لا شك أنه من أرذل الأخلاق، ولا يجوز للمؤمن أن يكذب بحال من الأحوال إلا بحالة استثناء يعني لمصالح معينة محددة في أمور يعني والتولية فيها مطلوبة أكثر، لكن الكذب في حقيقته هو الإخبار بما لم يقع أو هو مخالفة الواقع. فمن أخبر بشيء لم يقع طبعا وإذا أكده باليمين أو لم يؤكد، من أخبر بشيء لم يقع أو لم يعني أنه وقع وهو غير موجود، هذا من حيث اللغة يسمى كاذب، يعني يسمى هذا القول ليس ذلك الذي تكلم، فيسمى ما قال به كذب لأنه مخالف للواقع فيما أخبره. لكنه إن كان يعتقد وقوع، إن كان يعلم يقينا أنه على خلاف ما أخبر به، يعلم هو أنه على خلاف ما أخبر به وأخبر بغير الحقيقة وبغير الواقع متعمدا، فهذا ما في شك أنه كاذب ظاهرا وباطنا، ويدخل في الإثم والذنب المحذور منه. وإن كان أخبر وأكد خبره بقسم عن شيء ماض وهو يعتقد أنه حصل أو أنه لم يحصل، يعني هو صادق في نفسه لكن في الحقيقة والواقع ذاك لم يحصل ما علمه، يعني أخطأ فيه أو نسي فيه أو كذا، فهو بينه وبين الله لا هذا كاذبة. وإن كان في الواقع والظاهري كلامه مخالف للواقع فيطلب عليه اسم الكاذب، فذاك يأثم، وهذا لا شك أنه لا يأثم لأنه ما قصد إلى الكذب. واضح هذا؟ وهنا تأتي مسألة أو يعني فائدة تعدد الروايات، يعني جمع الروايات بعضها مع بعض، يعني اللي يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. الحديث الأول ظاهر أنه من حلف كاذبا، ظاهر في من اعتقد الكذب أو في من يعني قاله متعمد. والرواية الثانية في نفس الحديث في البخاري ومسلم قيدها بكونه متعمدا، وإذا كان متعمدا فقد قصد إلى أن ينسب نفسه إلى الملة الكفرية متعمد وليس عن اعتقاد وظن هو مخطئ. يقول إياض القاضي إياض شارح صحيح مسلم تفرد بهذه الزيادة سفيان الثوري، وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف متعمدا إن كان مطمئن القلب بالإيماني وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه، كاذب بمعنى أن قوله غير مطابق للواقع، لم يكفر، وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونه حقا كفر، وإن قالها لمجرد التعظيم لأنها احتمل يكون يعني احتمل تكفيره. يقول الإمام الحافظ بن حجر وينقدح بأن يقال إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ وتعظيم الآلهة فلا لم يكفر أيضا، قال ودعواه أن سفيان تفرد بها إن أراد بالنسبة إلى رواية المسلم فعسى إلى حفظ الحق في الرواية. لكن حقيقة كل إنسان يؤخذ من قوله أخرى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول من الحافظ بن حجر لا يظهر قوته، يقول ينفتح بأن يقال إن أراد تعظيمها يعني هذه الملل قبل النص أو هذه يعني العفو هي نوعان مرة معنا، يعني من قال على ملة غير كفرية ملة كفرية، الملل الكفرية نوعان، ملل غير ملة الإسلام، نوع له أصل صحيح وكان صحيحا قبل الإسلام، يعني كان صحيحا ولم يحرف أو قبل أن يحرف، كالديانة اليهود والنصارى، يعني ما أنزل الله على رسوله موسى وعيسى وعلى أنبياء سابق، هذه قبل أن تنسخ هذه ديانة حق، ديانة حق، وبعد أن نسخت لا حكم لها، يعني فمن اعتقدها بعد نسخها فعارض الله ورسوله وعارض الله فيما أمر به. فالشيخ ابن حجر ينظر إلى هذا الملحب ويقول إن كان، وهذا بعيد يعني ملحب بعيد، إن كان يعتقد فكيف هذه كيف تتصورها واحد مسلم ويقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو لم يفعل كذا، كيف تتصور أنه يريد تعظيم هذه الديانة قبل أن تنصح في هذا اليمين؟ لا يتبادل هذا، فيه يعني بعيد جدا، وما قاله إلا أن ليقول للناس إني أنا أبرأ وأخرج من ملة الإسلام لأني أنا فيها إن فعلت هذا وأكون على الصفة الفلانية، يكون على يعني ملة اليهودي أو النصارى التي هي معلوم نصها محرفة مبدلة مكروهة عند أهل الحق عند المسلمين، فيجعل يضم نفسه إلى هذه الملة إن لم يفعل ما أراد فعله أو يترك ما أراد تركه، فهو لا يريد تعظيمها قبل أن تنسخ. بل يعني هذا الوجه الذي قاله الإمام الحافظ فيه بعد كثير، يعني بعد. ثم أيضا يقول الإمام الحافظ حجر الفتح يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد للحكم، كذلك يعني هو تهديد ووعيد معنا أنكم أيها الناس لا تقولوا هذا ويخشى عليكم أن تقعوا فيه، فمن حلف بملة غير ملة الإسلام لأنه أخطأ في ذلك ونسب نفسه إلى هذه الملة فيخشى أن يقع فيه، أو أنه مهدد بأن يكون من أهل تلك الملة فلا تقولها. يقول فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قاله، ونظيره من ترك صلاة فقد كفر، وهذا مسألة مختلفة في هذه الآية. انتقلنا إلى موضوع آخر سبق ذكره ويعني في مسألة اليمين، وهو الآن نؤكده في حديث الواردة الصحيحة فيه. قال باب ما جاء في اليمين الغموس ولغو اليمين، اليمين الغموس وله اليمين، تعرفون ما هي اليمين الغموس؟ لابد أنكم يعني كل مسلمين يعرف هذا، وكذلك له يمين عن اليمين التي لا كفارة فيها ولا يلزم به ولا يحنف إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على يمين الغموس. هذا الذي نريد وينبغي لكل مسلم أن يتأكد من حقيقته وحكمه ويعني ليبتعد عن الوقوع فيه، أنه كثيرا ما يقع بين الناس في الخصومات أن يلجأ الإنسان بحكم العناد والعصبية والحسد والانتقام وكذا إلى آخره في الخصومات، إلى أن يلجأ إلى يمين وقد يعلم من نفسه أنه غير صادق، فيحلف هو كفر. يعني هو بين شيئين، بين أن ينكر نفسه. أحيانا بعض الناس يقول لك ينكر نفسه من حرج، يقول لك لا أقعد حرج أنا أطلع أرى بين الناس كاذب. شوف لاحظ عقاب الله أشد، يعني إذا تعين عليه أنه في خصومة أو نحوه أو حتى في مجادلة أو نحو ذلك فترجح عند علي عين عليه أنه لا بد أن يحلف إلا يظهر أنه كاذب فيما قال أو كاذب في دعوة أو يلزم بحق دنيوي حقوق الناس أو كذا. فهو بين شيئين، إما أن يحلف فيبرأ من هذا في الدنيا وإما ألا يحلف فيؤاخذ به، إما يلام وإما أن يؤخذ منه حق أو كذا. كثير من الناس لضعف إيمانهم يفضل الدنيا على الآخرة ويفضل ويخشى الناس ولا يخشى الله فيحلف ويقدم على اليمين يعني حجة منه لا ما يعني أقل ما فيه أن يقول بعض الناس يقول كيف يعني يعرف الناس جيراني وأصحابي وأصدقائي أني كذبت في هذا الكلام أقل ما فيه، بل بعضهم يحلم متعمد يؤذي فلان. فهذا ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه، يعني طبعا نحن كل إنسان في الوقت الساعة وهذا اللي ما فيه إشكال، يعني الأمر لا ما لا يجوز ولا ينبغي وهذا كبيرة وشيء أمر عظيم، لكن المحك والاختبار هو إذا وقع وحصل يعني في دعوة معينة كده له فيها مصلحة أو دفع مفسدة في مصالح الدنيا خاصة، فهو بين إما أن يحلف فيبرأ من هذا الحق الذي عليه أو من الحاق الكلام عنه بأنه قال قولا غير صحيحا كذا بين الناس، أو لا يحلف ويترتب عليه الحق الدنيوي وهو يعني في هذا الحال بين أن ينجو من الدنيا من عقاب الدنيا ولوم الدنيا وكذا ويقع في عقاب الآخرة أو العكس. فماذا يفضل الإنسان المسلم؟ لا يعني يأتيه أو لا يقدم عليه إلا أهل الإيمان والاعتقاد الصحيح. إلا ضعيف الإيمان يعني كثيرا ما يقول لك أحلف على الله وأتوب وهكذا لا ينبغي. ولهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل رمز عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة، خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن افترى عليه يعني بهت مؤمن الكذب عليه، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. هذه قال لا كفارة ليس لهن كفارة. لماذا احنا قلنا الكفارة لماذا شرعت كفارة في اليمين؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره. يعني إذا حصل وحلفت على شيء وردت إلى الحلف فيه، يعني حلفت على شيء في المستقبل أن تفعله ولا تفعله، وطردت إلى أو رأيت الخير في أن تفعل ما حلفت على تركه، أو فأنت ما تفعل ما أو تترك ما حلفت على ذلك، لك يجوز شرعا أن تترك ما يعني ما عقدته من يمين وتكفر، بمعنى أن الكفارة تفعل الإثم في أنك يعني فيما عقدته من يمين وخالفته. لكن اليمين أو الحلف أو القسم على شيء مضى وهو كاذب فيه ليقتطع به حق إنسان، هذا تعمد الكذب وأكده بإظهار تعظيم الله وهو ليس معظما لله بل مستهينا بالله، فهنا الكفارة لا تجزي، الكفارة لا ترفع هذا الإثم، إنما يرفع هذا الإثم الذي يقع فيه التوبة. فإذا تاب مات ولم يتم من هذا فإنه معرض لعقاب الله عقابا شديدا، تعتبر من الكبائر، بل هي من أكبر الكبائر. اليمين الفاجرة من أكبر الكبائر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنها بماذا؟ بالشرك بالله، بقتل النفس، وبالفرية، وكل هذه من أكبر الكبائر. الشرك بالله من أكبر الكبائر بلا خلاف، قتل النفس من أكبر الكبائر بلا خلاف، ويعني قول الزور من أكبر الكبائر بلا خلاف، وكذلك الحلف بغير الله أو الحلف بالله على شيء وهو كاذب فيه. فيقول والحديث الشاهد الحديث: ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. سنفسر ونذكر معنى يمين صابرة بعد أن نذكر الحديث الأخرى. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: فعلت كذا؟ قال: لا. سأسأل أحد الصحابة أحد الأصحاب ما دام مسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، والصحابة يعني كما هو معروف درجات في الفضل والعلم والقرب من رسول صلى الله عليه وسلم. يقول قال رجل: فعلت كذا؟ قال: لا. قال: والله قال: لا، والذي لا إله إلا هو ما فعل. شوف الجواب، يعني أنكر أنه فعل وأكده بهذا القول الذي فيه تعظيم لله وتوحيد لله سبحانه وتعالى: لا، والذي لا إله إلا هو ما فعلته. قال: فقال له جبريل عليه السلام: قد فعل. هو أنكر هذا وأقسم عليه يعني قال قد فعل، ولكن الله عز وجل غفر له بقوله لا إله لا والذي لا إله إلا هو، غفر له بقوله بالتوحيد يعني بتأكيده بشهادة التوحيد. وعن ابن عباس سألتم تفاصيل الشرح لهذا الحديث، وعن ابن عباس قال اختصنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فوقعت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، هكذا بهذا يعني لفظ حلف بالله، قال بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء. قال فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كاذب، يعني بل هو إن له عنده حق أو إن عنده حق له عنده حقه أو حقه إن له عنده حقه، فأمره أن يعطي فأمره بل أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه حقه وكفارة يمينه، أمره أن يعطيه كفارة يمينه. قال الحديث يعني نحن الآن ما نزل في نص الحديث، فأمره أن يعطيه حقه، قال وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته، رواهن أحمد ولأبي داود الثالث بنا هذا الحديث الرواية الأخرى الثالثة التي فيها أمره أن يعطيه حقه وكفارة يمينه كذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هي في قول الرجل لا والله وبلا والله، هذا الحديث عن عائشة أخرجه البخاري. هذا الحديث في القسم الثاني الجزء الثاني من الباب، هذا باب ما جاء في يمين الغموس ولغو اليمين. لغو اليمين في حديث عائشة، ما هو لغو اليمين؟ عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فسرته بأنه قول الرجل لا والله ولا والله من محادثات